تفسير الآية 275 من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل. وإذا لم تكن من المرابين، أي الذين يتعاملون بالربا وما شابهها من معاملات مالية وعينية وغيرها خبيثة، وأشهر صور الربا هي الإقراض لمدة زمنية محددة ثم السداد بزيادة يتفق عليها تتضاعف عند تجاوز الموعد، وهي محرمة أشد التحريم لضررها الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع كله، إذ هي كسب بغير عمل وإنتاج، فتنتشر البطالة ويضعف الاقتصاد، ثم هي تنشر الكراهيات والصراعات لاستغلالها لحاجة المحتاجين، فيفقد الجميع تجانسهم وتآلفهم وتعاونهم وأمنهم، فيتعسون في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي بعد أن ذكر تعالى حالة السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حالة التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي إن الذين يتعاملون بالربا، وهي طلب الزيادة على المال وأشهر صورها الإقراض لمدة زمنية محددة ثم السداد بزيادة يتفق عليها تتضاعف عند تجاوز المواعيد المحددة، فيأخذونها ويتصرفون فيها بالأكل في بطونهم وبغير من صور التصرف. قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يكونون في سعيهم وتصرفهم وكل أحوالهم في دنياهم إلا كالذي جعله الشيطان يتخبط من الجنون، أي يتصرف كالمجنون بعشوائية وفوضى وحيرة وتردد واضطراب وبلا عقل ولا ضابط. ولفظ الشيطان في اللغة العربية عند العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. فالذين يتعاملون بالربا والمعاملات الخبيثة كثيرا ما تجدهم أيها المتعامل معهم والناظر إليهم مهووسين، وكأن عقولهم قد أصابتها لوثة أو مسهم جنون بسبب كثرة قلقهم وتوترهم واضطرابهم وشدة حرصهم على أموالهم ورعبهم من انتقام من استغلوهم لسوء معاملاتهم ولكثرة مشاحناتهم وصراعاتهم، وبالتالي لا يستمتعون بها ولا يذوقون حلاواتها وسعاداتها، وكثيرا ما ينفقونها في أمراض وغيرها، وكذلك حالهم في أخراهم، حيث لا يقومون من قبورهم للقاء الله تعالى لحسابهم إلا قياما كقيام المتخبط المجنون، وذلك لشدة رعبهم من عذابه بسبب أكلهم الربا الذي حرمه سبحانه. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الحال السيء التعيس الذي يكونون فيه في دنياهم وأخراهم، سببه أنهم قالوا كاذبين مزورين خالطين الحق بالباطل إن البيع والشراء والتجارة ونحو هذا مما أحله الله يشبه الربا الذي نتعامل به، في أن كلا منهما يؤدي إلى زيادة المال. قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي هذا فتح وكشف لادعائهم الكاذب، أي ادعوا كذبا، أي ادعوا كذبا ما ادعوه مع علمهم بتفريق الله بين هذا وذاك. فالحق والحال الصحيح أن الله قد سمح بالبيع ومنع الربا، وما كان لهم أن يعترضوا على وصايا ربهم، لأنها من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم. والحكمة واضحة لكل صاحب عقل منصف عادل، أن البيع ينعش العمل والإنتاج والتجارة والصناعة وغيرها، فتنعدم البطالة ويقوى الاقتصاد ويرتفع المستوى الاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي وغيره، فيسعد الجميع في الدنيا والآخرة، بينما الربا محرمة أشد التحريم لضررها الاقتصادي والاجتماعي على المجتمع كله، لأنها كسب بغير عمل وإنتاج، فتنتشر البطالة ويضعف الاقتصاد، ثم هي تنشر الكراهيات والصراعات لاستغلالها لحاجة المحتاجين، فيفقد الجميع تجانسهم وتآلفهم وتعاونهم وأمنهم، فيتعسون في الدارين. قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي فمن وصله تذكرة وتوصية من ربه عن حرمة الربا وعلم بها من خلال من ييسره الله له لوعظه، فامتنع عن التعامل بها، فله ما سلف، أي ما سبق من المعاملات الربوية قبل أن تصله الموعظة، أي فله ما كان قد أكل وأخذ من الربا قبل معرفته وعلمه بالتحريم، لا إثم عليه فيه ولا يسترد منه، جزاء لقبوله للنصيحة وتشجيعا له على التوبة حتى لا يستثقلها، كما أنه من المحتمل أن يكون هذا المرابي قد رتب حياته ترتيبا على ما كان يأخذه من ربا قبل علمه بالتحريم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه تعالى يعفو عما سلف برحمته ومراعاة لحاله رغم ما فعله، ولأن في حساب كل ما سبق أكله وإخراجه مشقة شديدة عليه. ثم هو سبحانه يعوض ويرضي بكرمه وفضله في الدارين الذين قد تضرروا مما أخذه منهم هذا المرابي من زيادات على ديونهم التي أقرضهم إياه. فالإسلام يمحو السابق من أي سوء لمن يتوب، وقانونه لا يطبق على الماضي قبله، لكن ليس للتائب أي حق ربوي بعد علمه بالتحريم. وإن أكل الربا بعد التحريم فإنه لا تمحوه توبة حتى يعطي المال لصاحبه، لأنه أكل لمال الناس بغير حق. قد أكل بعد العلم بالتحريم، فإن لم يعرف له صاحب فإن عليه أن يتصدق به في المصالح العامة للمسلمين كالطرق والمدارس والمستشفيات ونحو هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وهو الغفور الرحيم. قوله تعالى: وأمره إلى الله، أي وأمر تحريم الربا هو إلى الله لا إلى غيره. وكذلك أمر هذا المرابي التائب بمجرد علمه بالتحريم مفوض متروك إلى عفو الله تعالى، فهو الذي يعامله بما يناسب فضله، بما يناسب فضله وكرمه ورحمته. وأيضا أمره كله موكول إليه سبحانه، كل شؤون حياته بعد توبته فهو وكيله، فهو الذي سيرحمه على تعامله بالربا قبل التوبة، وهو الذي سيثبته على التوبة وعلى أخلاق الإسلام بعدها فلا يتراجع، وهو الذي سيعوضه أضعافا كثيرة بالبركة في الحلال الذي سيعمل فيه بدلا عن الربا المحرمة، وسيجعله يعيش في إطار هذه الرحمات والبركات والسعادات في دنياه ثم أخرى، وهو الذي سيرضي ويعوض في الدارين الذين تضرروا من معاملاته. وبالجملة سيجد حتما كل من يوكل أمره إلى الله بعد توبته وعموما ودوما الرعاية كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ومن عاد، أي ومن عاد إلى تحليل الربا بعد علمه بحرمتها فهو محلل لما حرم الله، مكذب به، معاند له، مستكبر عليه. وقد حكم تعالى أنه خالد في النار ولا يخلد فيها مؤمن، ولذا فهو كافر. وهذا هو معنى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي فهؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفة السيئة ومن يتشبه بهم هم بالقطع أصحاب النار، أي الذين يمتلكون فيها مستقرا لعذاب شديد لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ضرة ظلم، المصاحبون الملازمون لها كملازمة الصاحب لصاحبه، وهم فيها خالدون، أي سيبقون فيها مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنهم عذابها لحظة، فهم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاس. هذا ومن عاد من المسلمين للتعامل بالربا وهو لا يحللها فقد ارتكب ذنبا كبيرا يحاسب على قدره بما يناسب في الدارين، من الله تعالى، لكن لا يخلد بالقطع في النار، ويكون لفظ خالدون بالنسبة للمسلم يعني المبالغة في البقاء فيها لمدة طويلة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، لكن ليس بلا نهاية كالكافر.